بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا في كتابه إيضاح المعاني بشرح منظومة الأحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، وهو يشرح قول الناظم: وأن طاعة أولي الأمر واجبة من الهداة نجوم العلم والأمراء، إلا إذا أمروا يوما بمعصية من المعاصي فيلغى أمرهم هدرا. قال الشارح عافاه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. فانتبهوا معاشر المسلمين، وارجعوا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، تفلحوا وترجع لكم الكرامة والقوة، والله الموفق. والناس مع حكامهم بين إفراط وتفريط ووسط، فمن الناس من يفرط في طاعتهم فيطيعهم في كل شيء، فمن الناس من يفرط في طاعتهم فيطيعهم في كل شيء، حتى إذا أمروهم بالمحرم أو أمروهم بترك واجب أطاعوهم، وقالوا الله أمر بطاعتهم، ولا ينظرون إلى الأدلة التي تنهى عن طاعتهم في المعاصي. ومن الناس من ينابذهم ويحرص عليهم ولو بأدنى معصية، ويحرض عليهم ولو بأدنى معصية وقعوا فيها، مثل الخوارج والمعتزلة ومن جرى مجراهم من الذين ينظرون إلى مصالحهم الدنيوية ولا ينظرون إلى أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولاة أمورهم وإلى مصالح الدين. ومن الناس من يطيعهم بالمعروف وفيما لا معصية فيه لله ورسوله، فإن أمر الولاة بالمعاصي أو أباحوا محرما كالديمقراطية أو حلوا والحزبية لا يطيعونهم في ذلك ولا يخرجون عليهم وإن وقع منهم الجرم والمخالفات، عملا بالأحاديث التي فيها: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة، وكما في الأحاديث المتقدمة. ولما رأوا من الفتن والمصائب التي وقعت على المسلمين بسبب الخروج، وأقروا فتنة ابن الأشعث مع الحجاج، فكم قتل الحجاج من علماء وعباد وخلق وغير ذلك من الوقائع إلى يومنا هذا. واقرأوا فتنة ابن الأشعث مع الحجاج، فكم قتل الحجاج من علماء وعباد وخلق وغير ذلك من الوقائع إلى يومنا هذا. وأيضا حديث عبادة رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وفيه وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه. نعم، بارك فيكم. سمعتم أن الناس مع حكامهم ينقسمون إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. فقسم يعني يطاوع في كل شيء، وهذا على خطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي من أمتي قوم يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي، فمن دخل عليهم فصدقهم أو يكون أمراء من بعدي، استنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليسوا مني ولست منه، ولا يرد علي الحوض. ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. فهذه من عقوبات الذين يطيعون ولاة أمرهم في كل شيء، حتى في المعاصي كما سمعت. وفريق آخر وهم الذين يعني نابذوا الحكام من زمن، وربما لبسوهم هم بالمعاصي وليسوا بعصاة أصلا، وإنما على فهمهم، كما حصل من الخوارج في زمن علي بن أبي طالب، بل بعضهم يقول أيضا هم خرجوا على عثمان مجموعة من المنافقين ومن عوام الناس الخوارج الجهلة. فهؤلاء انتقدوا على علي وعلى الصحابة بعض الأمور، والصحابة ليسوا بمخطئين، مثل تحكيم علي أن حكم أبا موسى وجماعة عمرو بن العاص وعلي ومعاوية حكم أيضا أناسا آخرين، فعلى كل قالوا إذن حكموا البشر هؤلاء كفرة، يعني الحكم إلا لله، ففهموا القرآن على غير وضعه، أو هم تحايلوا كما قال علي رضي الله عنه: هذه آية حق، كلمة حق أريد بها باطل، وإلا ما القرآن لابد أن يعمل الناس به، وهم يحكمون يقومون بتحكيم البشر على كتاب الله وسنة رسوله، فلا بد من هذا. أهل السنة وسط، هم الفرقة الناجية، أهل السنة هم الوسط، فيعظمون ويحترمون ويوقرون ملوكهم ورؤساءهم بحسب الشرع، فلا يطيعونهم في معاصي الله ولا يقرونهم عليها، ولا هم وإن رأوا منهم معصية لا ينابذونهم بسببها، بل إن استطاعوا يناصحون أو يصبرون، ولا يستحلون الخروج عليهم بمثل هذه الأدلة: طيب عليكم بالسمع والطاعة إلا أن تروا كفرا بواحا، ولا تنازعوا الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، كفرا واضحا، يعني بواحا بمعنى واضحا، ما دام أن الملك أو الرئيس أو القاضي يصلي ويصوم خلاص أن تحملوا على الإسلام. للحديث الآخر قالوا: أفلا نابذهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما صلوا. انظر قوله: ما صلوا، فإذا كانوا يصلون خلاص، حتى لو كانت صلاتهم نفاقا ما تحكم عليهم بالظاهر لأنهم مسلمون، فليس لك أن تنابذهم. أما مسألة منازلة أمير أو كذا، فهذا يرجع إلى القضاة وأمراء الجيوش، إذا رأوا أن المصلحة إنزال هذا الملك لهم أن ينزلوه بدون قتال. نعم. فانظر، قال: وأيضا حديث عبادة رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وفيه: وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه. فانظر، لم يبح الخروج على الحاكم المسلم وإن جار إلا عند أن يظهر الكفر البواح الواضح بدون تأويل، وحتى لو كفر الوالي فلا بد من النظر إلى المصالح والمفاسد، هل يستطيع الناس والأمراء والقضاة خلعه بدون فتن على المسلمين؟ وهل هناك بديل ولا يقتل الناس بسبب خلعه؟ أما إذا كانت ستحصل كوارث على المسلمين والحاكم يستعين بسادته من المشركين ويقاتلون معه بالطيارات فيهلك الشعب الخارج أو الطائفة الخارجة عليه فلا يخرج عليه فيصبر الناس عليه حتى يجعل الله مخرجا ويدعون الله بهلاكه أو زواله ويعوضهم الله خيرا منه. ويرى بعض الناس يرى أن هذه الطائفة عميلة للحكام وأنهم جبناء وأنهم لا يريدون الجهاد وغير ذلك من الألقاب المنفرة، فنقول: لا تضرهم هذه الألقاب، أهم شيء يرضون ربهم ويحافظون على حقوق المسلمين ولا يتسببون بالضرر على أحد. وقد جعل بعض العلماء هذه المسألة من مسائل العقيدة لأهميتها وليردوا على الخوارج ومن جرى مجراهم من أهل الضلال. ولهذا قال الإمام الطحاوي في عقيدته: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. انتهى من شرح الطحاوية. نعم، هذه مهمة، يعني قد يلمزون أهل السنة الذين يخرجون على ولاة أمرهم، طيب يلمزون علماء السنة وأهل السنة بأنهم عملاء وأنهم مرتزقة وأنهم، لكن هذا الكلام لا يضر، أهم شيء أن الشخص عنده دليل ومعه أدلته التي تدل على وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله، وما داموا يظهرون الخير والدين فيطاعون بالمعروف كما سمعتم، وهذه هي عقيدة السلف رحمه الله تعالى، أنهم لا يرون الخروج على ولاة أمرهم ما داموا يصلون ويصومون فيأمرون الناس بالدين، وإن حصل إن حصلت معاصي تخصهم أو بعض المعاصي انتشرت في ممالكهم فهذا ينصح الناس بقدر الإمكان. المشكلة أن العامة هم الذين صاروا يحبون المعاصي أصلا، صاروا يحبون المعاصي ربما أكثر من ماذا، من كثير من ولاة أمورهم. الله المستعان.